السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله اجتمعنا وإياكم في هذه التربة المباركة على ختم كتاب الله سبحانه وتعالى في مائدة مبسوطة، فهي من موائد الخير، وموائد الخير مبسوطة لمن ورد فيها بقلب سليم فيخرج وقد نقاه الله من جميع الذنوب وحلاه بجميع المحامد. في ليلة من ليالي رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه ونقذائه من النار، ويوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر والفوز بفضلها، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله، فقد جمع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنا جوامع الكلم، وقد أخرج سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر اليمني الدوسي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جوامع الكلم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أقواله وفي أفعاله بل وفي أفكاره كذلك، فلا يخوض فيما لا يعني. قيل لسيدنا لقمان الحكيم: بماذا بلغت هذا الفضل ومحبة الناس؟ قال: بصدق الحديث وأداء الأمانة، ولا أخوض فيما لا يعنيني، ولا أخوض فيما لا يعنيني. كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جالس مع صحابة في المسجد، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سيدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل عبد الله بن سلام، فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم فأخبره الخبر بما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بماذا استوجبت ذلك؟ قال: ما هنالك، إني عبد ضعيف، ما هناك شيء عمل أرجوه إلا أن قلبي سليم على جميع المؤمنين، ولا أخوض فيما لا يعنيني. فلهذا لما رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سيدنا أبي بكر الصديق يفتح لسانه ويضع الحصى فيقول: ما تفعل يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. فلهذا الله سبحانه وتعالى جعل على اللسان سجانا، سجان الأسنان وسجان الشفتين. فلهذا قال سيدنا أبو ذر: وهل يؤاخذ الناس على ألسنتهم؟ قالوا: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا فضول الكلام، كذلك فضول الفعل، لا يتحرك حركات إلا فيما تعنيه، كما أنه لا يقول كلاما إلا فيما يفيده في دينه أو دنياه أو آخرته، كذلك يصون سمعه عن فضول الكلام. وسمعك صن عن قبيح الكلام كصون اللسان عن النطق به، كل كلمة تصون لسانك أن تنطق بها سواء كانت كلمة فاحشة أو غيرها أو في خوض فيما لا يعني، كذلك تحفظ لسانك وتصونه عن سماع ما لا يليق، تصون فعلك وتصون حركتك كذلك عندما تمشي. لهذا قالوا: ينبغي الإنسان إذا خرج للجمعة أو إذا خرج للمسجد أن يمشي بسكينة ووقار. قالوا: وما السكينة؟ قالوا: السكينة أن لا يعبث لا بيده ولا بجبته ولا بعمامته ولا بجواله ولا بكشامته ولا بغير ذلك، بسكينة. والوقار أن لا يتلفت. لهذا قالوا: يحرم النظر إذا مر على بيت ناس والباب مفتوح يحرم النظر، كذلك أن يعلو نظره إلى نوافذ الغير فهذا يحرم، هذا كله من فضول النظر. فهناك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشياء كثيرة، منها فضول اللسان، فضول السمع، فضول حركة اليد، فضول حركة الرجل. قال من حسن إسلام المرء، أي ضد الحسن هو ضده القبيح، تركه ما لا يعنيه في قوله في فعله في بصره في سمعه في مشيته، كذلك كل خطوة لا تقربك إلى الله سبحانه وتعالى لابد لا تحرب ترفع قدم وتضعها إلا وأنت تعرف أين تضعها، فإن هذا كل هذا ابن آدم مسؤول عنه يوم القيامة. كذلك في أفكار الإنسان إذا جلس مع نفسه، لأن المؤمن إنما إذا نطق فنطقه حكمة، وإذا نظر فبصره عبرة، وإذا تكلم كانت كلامه حكمة. وأما إذا مشى وخرج من منزله وهو لا يدري إلى أين يذهب فهذا قالوا ضرب من الجنون، لابد يعرف الإنسان أو يتكلم ولا يعرف عاقبة هذا الكلام، فإن الكلمة في فيك تملكها، فإن خرجت من فيك ملكتك. فلهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين على الكلام وعلى الفعل إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث هو قاعدة من قواعد الدين، إذا عمل به الإنسان فإنه يكون مقرب من رب العالمين. فلهذا لما قال معاذ أوصني يا رسول الله، قال عد نفسك في الأموات وأوصاه، فقال ألا أدلك بما يجمع عليك ذلك كله، أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فإن هذا اللسان الذي ترد مواردها. الأنس اليوم عكسه في القضية، فإن الإنسان مطلوب منه بذل فضول المال وإمساك فضول الكلام، فإذا هم عكسه في القضية خاضوا في الباطل بفضول الكلام وأمسكوا فضول المال، وكان الصحابة بالعكس يبذلون فضول المال ويمسكون فضول الكلام، لا يتكلمون إلا عن حاجة، سواء كان في عموم الكلام سواء كان في المجلس، حتى الكلام في المجلس فإنه أثناء الجلسة أو أثناء الختم إذا تكلم المتكلم كذلك فإنها تذهب نورانية المجلس، إذا هذا يتكلم ولو في جواله ولو في غير ذلك يذهب نور المجلس. حتى عند نشيد كلام السلف فإنهم يغضبون إذا تكلم المتكلم في حال ما ينشد المنشد بكلام شيء من كلام السلف، فما بالك بكلام الله سبحانه وتعالى. إذا تلي القرآن والمتكلم يتكلم فإن الملائكة تقول له اسكت يا عدو الله، فإن سكت وإلا نادته الملائكة واستمر في الكلام، نادته الملائكة تقول اسكت يا لعين الله، فإن استمر في الكلام ولم يسكت قالت له اسكت يا بغيض الله، فهذا كله وعيد شديد. فإيش يسلم من ذلك كله؟ يسلم منه الصمت، لا يتكلم إلا في كلام يعود عليك بمصلحة، في إما في أمر دينك أو دنياك أو آخرتك، كما قال الحبيب العظم قل خيرا أو اصمت. كذلك الكلام عند الغضب، فإن الكلام عند الغضب والفعل عند الغضب إنما يكون إذا تكلم فيخطئ في الكلام، وإن فعل أخطأ في الكلام لأنه يتكلم بباطل ويفعل باطل عند الغضب. فلهذا إذا غضب لا يتكلم ولا يفعل، بل يتوضأ ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى فيذهب ما به من ذلك كله، لأن الغضب من فيح جهنم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، ويصون لساننا وسمعنا وبصرنا عن الخوض في الباطل إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا ننصرف من هذا المجلس المبارك إلا مغفورة ذنوبنا، ذنوب سمعنا وذنوب بصرنا وذنوب لساننا، ويتكلم الإنسان في المجلس بكفارة المجلس. دائما إذا انصرف من المجلس لا ينصرف من مجلس هو حاضر فيه إلا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا ينصرف من مجلس إلا بيأتي بهذا الدعاء، فإنه ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إنه كفارة للغو الذي يحدث في ذلك المجلس. وبقراءة الفاتحة، لهذا عمل السلف رضي الله عنهم يختمون مجالسهم بالفاتحة لأنها تكفر اللغو الذي واللغط الذي يحصل في المجلس. فنسأل الله سبحانه وتعالى يصرفنا من هذا المكان مغفورة ذنوبنا مقضية حوائجنا، يغفر لنا ما مضى ويحفظنا فيما بقي، ويعزنا بالطاعة ولا يذلنا بالمعصية، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. sedikit mungkin yang bisa saya terjemah untuk antum dari yang bisa saya tangkap. Alhamdulillah kita di majlis yang mulia. Majlis ini Allah membentangkan hidangan bagi kita. Bagi siapa yang ingin mendekat banyak, maka hadir di majlis macam ini. Allah membentangkan banyak hidangan bagi kita. Makan sekenyang-kenyangnya, gitulah maksudnya beliau. Ya. Kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan juga mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Amalan kita diterima, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu poin penting tadi disampaikan oleh beliau, bahwa diriwayatkan oleh Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhar dari hadis Rasulullah SAW, dan ini termasuk min jawami'il kalim. Jawami'il kalim ini khususiah untuk Nabi Muhammad SAW. Walqad utiya min jawami'il kalim ma ajaza 'anil ityan matha bimithlihi masaqi'ul bulagha minal bashar. Nabi Muhammad SAW itu diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu? Kalimat pendek tapi padat. Kalimat yang dikeluarkan Rasulullah SAW itu ringkas, tapi cakupannya luas. Dan di antara jawami'ul kalim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, beliau mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang itu, yaitu dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya bagi dia. Seorang Muslim yang bagus, yaitu yang tidak melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya dalam segala gerak-geriknya, dalam ucapannya, dalam pendengarannya, dalam berjalannya, dalam diamnya, dalam langkahnya. Semuanya tidak dia melakukan itu melainkan mendatangkan manfaat bagi dirinya. Dan terutama lisan. Lisan ini bisa mendatangkan pahala banyak, bisa mendatangkan manfaat besar. Ya, kalau kita pakai untuk hal-hal yang baik, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita sebut nama Allah, kita sebut la ilaha illallah, kita baca subhanallah, kita baca alhamdulillah, kita baca Allahu akbar. Betapa banyak itu pahala hanya dengan menggerakkan lisan saja. Masya Allah. Tapi sebaliknya, tapi kalau manusia tidak bisa menjaga lisannya, bisa hancur hidupnya. Bahkan orang bisa mendapatkan dosa, bisa murtad daripada agama, bahkan kadang-kadang dari hanya sekedar ucapan lisan. Iman sah diucapkan dengan lisan. Wa nutku bisyahadaini tubira li sihhatil imani mimanggadara. Imannya seseorang sah dengan ucapan lisan. Tapi na'udzubillah, dengan lisan juga bisa mengeluarkan kalimat kufur, murtad daripada agama hanya karena ucapan lisan. Maka itu hati-hati. Jangan sampai lisan kita bergerak kecuali dalam kebaikan. Rasulullah SAW suatu hari berkata kepada para sahabat, kalau kamu mau mengetahui seseorang ahli jannah, maka lihatlah seseorang yang masuk ke masjid ini. Maka para sahabat semua menoleh, ternyata yang masuk ke masjid itu seorang sahabat Abdullah bin Salam. Maka beberapa sahabat penasaran, ingin tahu apa rahasianya, kok sampai orang ini dibilang orang ahli surga. Maka sahabat tertentu datang ingin tahu, sampai tanya-tanya. Dibilang gak ada, saya ini manusia lemah, ana ini rajul dhaif, gak banyak yang saya kerjakan, saya ini orang biasa, orang lemah, gak banyak dari kebaikan yang saya kerjakan. Cuma mungkin ini, saya ini gak punya rasa macam-macam sama orang, gak ada hasud, gak ada iri, gak ada dengki, gak ada bersaing dengan orang. Hati saya ini gak ada apa-apa sama orang. Polos itu loh orangnya, orangnya polos ya, orangnya polos. Kemudian saya ini gak ngurusi sesuatu yang gak ada gunanya. Hal-hal yang ada gunanya saya gak ngurusin. Gak perlu saya ngomong di situ, ya gak ngomong, diam aja. Gak perlu saya nguping untuk denger, ya gak nguping saya. Gak perlu cawe-cawe, ya gak cawe-cawe, buat apa? Buang-buang waktu, buang-buang umur di situ. Maksudnya gitu. Jadi dua hal ini kata beliau, kunci sampai orang itu dipastikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah. Hatinya bersih, gak ada unek-unek, gak ada iri dengki, gak ada hasud, gak ada dendam. Dan kedua, dia tidak ngurusi hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini penting. Maka itu kata beliau, ini lisan ini satu hal yang paling penting. Bahkan seorang sahabat Mu'ad bin Jabal, kamu minta nasihat kepada Rasulullah SAW, dinasehatin banyak, ini kebaikan banyak, sholat ini itu segala macam. Tapi tahukah kamu yang membuat semuanya itu bisa utuh pahalanya, bisa utuh pahalanya, enggak sampai terbuang hilang begitu saja setelah kamu melakukan kebaikan ini, amsik alika hadza, jaga mulutmu. Kadang-kadang ada orang sholatnya bagus, ngajinya bagus, iki cangkeme terapas. Iyo, gampang ngomongi uang. Kok gak ngomongi uang? Aduh, api luar biasa. Wis jogon, nyangkumin jogon. Wis ngaji enak. Wis sholat bagus. Poso bagus. Ngomongi kono, ngomongi kini. Akhirnya apa? Habis pahalanya. Ya. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau, menjadikan lisan ini terpenjara. Supaya manusia itu selamat di penjara. Dikurung, pertama dikurung dengan gigi. Ini penjara ini, jeruji besi ini. Lebih rapat dari jeruji besi. Sudah dikurung dengan mulut, dengan apa, gigi. Dikurung lagi dengan dua bibir. Supaya tidak mudah orang itu berucap yang tidak ada gunanya. Baik atau tidaknya seseorang itu tergantung daripada lisannya. Maka itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata beliau tadi meriwayatkan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sampai memasukkan batu kecil itu dimasukkan ke mulutnya sini. Ini sebenarnya pelajaran buat kita. Ketika ditanya, kenapa kamu kasih mulutmu itu batu? Ya sebab ini lisan saya ini yang membuat saya ini masuk ke hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini mujahadah dari beliau. Ini lisan ini yang aura dani mawarid. Ini yang menyebabkan saya masuk ke hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang menjerumuskan saya ini lisan ini. Jadi kalau manusia itu ingin baik dan kebaikan-kebaikannya terjaga, tidak terbuang, kan ada riwayat itu. Ada orang melakukan ini, melakukan itu, dia ribah sana. Akhirnya dia menghadap Allah dalam keadaan muflis, bangkrut. Padahal kebaikannya banyak. Karena dia ngomongin orang sana, ngerasain sana, ngerasain ini, kebaikan orang dia diambil, dibagikan kepada orang-orang yang dirasain itu. Bahkan kalau kurang, diambilkan dari keburukannya, ya, dibalik jadi kebaikan, dibagikan kepada orang-orang yang masih kurang mencukupi. karena terlalu banyak dirasani, diomongi sama dia. Maka itu juga seorang ahli hikmah, Luqmanul Hakim, ya, itu di dalam Al-Quran, itu seorang, bukan nabi, tapi diabadikan nama besarnya oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ada surat Luqman dalam Al-Quran. Ahli hikmah. Dibilang, ditanya, bagaimana kamu membuat kemuliaan ini dan kamu mendapat mahabbah, kecintaan di hadapan manusia banyak? Bagaimana kamu meraih ini? Dibilang, bisidqil hadis. Pertama, saya mendapatkan maqam kemuliaan ini dan cintai orang banyak, itu bisidqil hadis. Karena ucapan yang benar, saya gak pernah ngomong bohong, gak pernah menipu orang, tidak pernah mencaci orang, menghibah orang. Ya. Ini sidqil hadis. Wal khud fi ma la ya'ni, dan aku tidak mau berbicara ngurusi hal-hal yang gak ada gunanya. Kan sekarang kita banyak buang-buang waktu ngomong, ngobrol, ngalor, ngidul, gak rujubusi. Ya, ya ini termasuk orang Islam yang tidak sempurna Islamnya. Kalau kita mau menjadi orang Islam yang sempurna, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan itu bukan hanya dari lisan, kata beliau, termasuk kuping kita, anggota tubuh kita semuanya. Jangan mendengar hal-hal yang tidak ada gunanya. Mendengar lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan. Ngaji, baca Quran. Ya, baca Quran, dengarkan Al-Quran atau nasihat-nasihat dari para ulama. Lah itu mendatangkan manfaat bagi kita. Begitu juga langkah kaki kita. Itu jangan melangkah kepada hal-hal yang enggak ada gunanya. Jadi setiap langkah kita ini dihitung, saya melangkah ke sana untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa? Kalau seseorang, kata beliau, melangkah kepada sesuatu, berjalan ke sana atau mana saja yang dia tidak tahu tujuannya, ini syibih junun, sejenis gila. Ya. Qultu hakadha habib, yani idza wahid yamshi ma ya'rif ayna tawajjah. Hada syibih junun, darbu minal junun. Ya. Jadi seorang melangkah kemana enggak tahu arah. Yang penting melaku, wis jalan-jalan, ngalor ngidul enggak lu tujuani. Apa ke orang alim, apa ke masjid, kalau enggak, yang penting melaku, wis. Sopo sing ngejak diembong yo melok, itu wis. Ini sebagian daripada kegilaan, kata beliau. Maka itu setiap langkah kita ini diperhitungkan, jangan melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Jadi semua, termasuk sabda Rasulullah SAW, idza ata ahadukumul masjid fa'alihi bisakinah wal waqar. Apabila di antara kamu ini ada yang mendatangi masjid, mau ke masjid, fa'alihi as-sakinah wal waqar, hendaklah dia itu mendatangi masjid penuh ketenangan, penuh wibawa. Itu adab, adabnya seorang mau ke masjid. Bahkan ini adab bagi semua orang muslim. Maka kemana saja dia itu harus penuh ketenangan, jangan lari-lari. Ya. Itu menghilangkan wibawa seorang muslim. Kita harus orang dengan sakinah, tenang, al-waqar, penuh wibawa. Termasuk kata beliau, apa al-waqar itu? Al-waqar itu ya kita jalan ke masjid, apalagi ke masjid atau ke majelis, kemudian kita main-main, ya bas dengan apa dengan kopiannya, enak-enak kopi api, jekel diputer-puter ini. Umpama itu contohnya seperti itu, ya. Atau kaos genang-genang ini dicoplok ketok dodo ini dempal umpamanya. Ya kata beliau begitu, main-main dengan pakaiannya, main dengan imamahnya, ya. Atau terlalu banyak mainan HP, nanti. Wapi terus kayak triliunan ngono sing lurus. Ya. Ya ini juga enggak ada gunanya. Enggak ada. Itu yang sepenting-pentingnya saja, apalagi di majelis, kata beliau. Majelis seperti ini ya perlu ketenangan, duduk yang penuh wibawa, penuh tenang supaya rohaniat daripada kita ini, rohaniat kita itu meningkat, rohani kita meningkat. Karena di tempat semacam ini turun rahmat dari Allah SWT. Ketenangan Allah turunkan. Tak kalau kita mau nampung dengan tenang, enak, itu wah turunnya genak dan kita tompo. Tapi kalau Allah menurunkan sakinah kepada majlis semacam ini, di antara kita ini ada yang main-main, ya sakinahnya gak ketompo. Kan gitu lah. Akhirnya merusak daripada kehusuan majlis yang semacam begini. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita dididik oleh Allah SWT dan berkat guru kita insya Allah kita juga mendapatkan rahmat yang banyak. Dan majlis ini penuh sakinah, insya Allah penuh ketenangan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Ramadan, barokahnya Lailatul Qadar, puasa, ibadah, tarawih kita semua diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.